في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أأقام أمس خليطنا أم سارا سائل بعمرك أي ذاك اختارا، وإخال أن نواهم قذافة كانت معاودة الفراق مرارا. قال الرسول وقد تحدر واكف، فكففت منه مسبلا مدرارا، أن سرف شيعا وليس بنازل، لو شد فوق مطيه الأكوار في حاجته جاد الصبابة قادها، وبما يوافق للهوى الأقدار. قامت تراءى بالصفاح كأنما عمدا تريد لنا بذاك ضرارا، فبدت ترائب من ربيب شادن ذكر المقيل إلى الكناس فصارا، وجلت عشية بطن مكة إذ بدت وجها يضيء بياضه الأستار، كالشمس تعجب من رأى ويزينها حسب أغر إذا تريد فخارا، سقيت بوجهك كل أرض جبتها، وبمثل وجهك أستقي الأمطار، لو يبصر الثقف البصير جبينها وصفاء خديها العتيق لحار، وأرى جمالك فوق كل جميلة، وجمال وجهك يخطف الأبصار، إني رأيتك غادة خمصانة ري الروادف لذة مبشارة، محطوطة المتنين أكمل خلقها مثل السبيكة بضة معطارة، تشفي الضجيع ببادر ذي رونق لو كان في غلس الظلام أنارا، فسقتك بشرة عنبرا وقرنفلا والزنجبيل وخلط ذاك عقارا، والذوب من عسل الشرات كأنما غصب الأمير تبيعه المشتار، وكأن نطفة بارد وتبر زدا ومدامة قد عتقت أعصارا، تجري على أنياب بشرة كلما طرقت ولا تدري بذاك غرارا، يروى به الظمآن حين يشوفه لذ المقبل باردا مخمارا، ويفوز من هي في الشتاء شعاره أكرم بها دون اللحاف شعارا، جودي لمحزون ذهبت بعقله لم يقض منك بشيرة الأوطار، وإذا ذهبت أسوم قلبي خطة من هجرها ألفيته خوارا، واغرورقت عيناي حين أسومها والقلب هاج لذكرها استعبارا، وبتلك أهدي ما حييت صبابة وبها الغداة أشبب الأشعار، من ذا يواصل إن صرمت حبالنا، أم من نحدث بعدك الأسرار. حدث